الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه هي المحاضرة 16 من سلسلة محاضرات شرح مختصر المناري في أصول الفقه للطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى. في هذه المحاضرة نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على القسم الثاني من أقسام السنة، أو في المبحث الثاني من مباحث السنة باعتبار انقسامها أو باعتبار تقسيمها فيما يتعلق بانقطاعها واتصالها وما يلحق بذلك. فالسنة تنقسم باعتبار الاتصال والانقطاع إلى الاتصال والانقطاع ومتعلق الخبر من حيث كونه في حقوق الله أو في حقوق العبيد، وإلى أنواع ذات الخبر من حيث تحتم الكذب أو الصدق أو احتمالهما أو ترجح أحدهما على الآخر. هذا المبحث يختلط على الذين درسوا من قبل علوم الحديث في أهم المصطلحات، فاصطلاح الفقهاء والأصوليين يختلف عن اصطلاح المحدثين في هذا الباب بالذات. لذلك فإن كنت قد درست علم مصطلح الحديث من قبل فمن الأفضل أن تحاول تجنيب قضية الاصطلاح أو تجنيب مدلولات الاصطلاح تماما التي درستها، يعني في علوم الحديث أن تجنبها تماما ولا تحاول أن تستعين بها هنا، لأن الدراسة هنا تحوي مصطلحات جديدة وتحوي معاني لا أقول هي معاني جديدة ولا حتى المصطلحات هي جديدة، ولكن تختلف تراكيب المصطلحات وتراكيب المعاني، فلا نريد أن تختلط هذه المسائل عليك بسبب اختلاف العناوين التي توضع على المعاني. ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الأصوليون يتحدثون، وطبعا أنا حينما أتحدث يعني ابتداء أضع الأهمية الأولى، وكلامي يقصد فيه بالدرجة الأولى اصطلاح هذا المتن أو اصطلاح أصولي الحنفية. ربما يختلف بعض الأصوليين، وإن كان الأصوليون والفقهاء يتفقون في أغلب هذه المصطلحات، ولكن ربما بعض الأصوليين يختلفون مع جمهور الأصوليين أو يختلفون فيما بينهم حول تقرير بعض المصطلحات أو حول معاني المعاني التي تندرج تحت بعض المصطلحات، وهذا يعرف من الكتب المطولة أو المتوسطة في كتب أصول الفقه. لكن نحن الآن نريد أن نؤسس أساسا تحتيا حتى تقف عليه، حتى تكون واقفا على أرض صلبة يمكنك أن تتوسع من خلالها إن أردت ذلك. الأصوليون يتحدثون عن شيء هو الانقطاع، والانقطاع عندهم ينقسم إلى انقطاع ظاهر وانقطاع باطن. اجعل الانقطاع الباطن على جانب الآن، اتركه على جانب، أجله الآن، دعنا نتكلم على الانقطاع الظاهر. الانقطاع الظاهر عند الأصوليين هو الذي يقال فيه المرسل. الانقطاع الظاهر عند الأصوليين هو الذي يقال فيه المرسل، وهذا المرسل عندهم ينقسم إلى أو يتنوع على أربعة أنواع، والآن من المستحسن أن تفتح أمامك الملف بعنوان أقسام الانقطاع. أقسام الانقطاع عندك المخطط أمامك، انظر إليه وأنت تستمع إلى الشرح. افتح الملف الآن، تجد أمامك أن الانقطاع ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر وإلى باطن. وكما قلت دع الآن الباطن بأنواعه على جانب، لنكن الآن في الظاهر. الانقطاع الظاهر يتنوع عند الأصوليين على أربعة أنواع. الانقطاع الظاهر كما قلت هو المرسل، يتنوع إلى أربعة أنواع: إلى مرسل الصحابي، وإلى مرسل القرن الثاني، وإلى مرسل العدل مطلقا، وإلى المرسل من وجه والمسند من وجه. وهنا يبدأ أو يظهر أول اختلاف بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المحدثين. الاصطلاح عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي هو الذي جاء بعد الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي هو الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه؟ لا، لم يسمعه بأذنه، ولكنه غالبا سمعه من صحابي، والصحابي هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الصحابي من السند ماذا يقول التابعي؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرسل عند المحدثين عند علماء الحديث يطلق على ماذا؟ يطلق على الذي يرفعه التابعي أو الذي يسقط فيه الصحابي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي، أي في السند. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريبا ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، أي هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال السيوطي في ألفيته: المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. يعني المرسل هو الذي رفعه التابعي، المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا. هذه تعريفات ذكرها السيوطي في اختلافهم في تعريف المرسل، وهو لا يهمنا الآن، ولكنه يقول بعد ذلك: أشهارها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة. أي أشهر هذه الأنواع الأول، أو أشهر هذه التعريفات عند علماء الحديث هو الأول، أي أن المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم أن حتى المحدثين قد اختلفوا في تعريفهم للمرسل، أي أننا حينما نقول إن المحدثين يعرفون المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي أو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنه المستقر عندهم وليس هو الذي يصطلحون جميعا عليه، بل بينهم خلاف في ذلك ومراجعة أو إطلالة على الكتب المطولة في علوم الحديث وشروحها، شروح المتون، شرح ألفية العراقي، شروح ألفية السيوطي، بعض الكتب الأخرى المشهورة في هذا المجال، تكفي إن شاء الله تعالى للاطلاع على هذا الخلاف بين المحدثين. فالمرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل عند الفقهاء هو كل ما يحدث فيه سقط ظاهر، هو كل ما يحدث فيه السقط، أي أن المرسل عند الفقهاء والأصوليين هو الذي ينقطع ظاهره، أي يحدث الانقطاع فيه بسبب سقط في الرواة، بسبب السقط في الرواة. وينقسم عندهم إلى أربعة أقسام، ولكل قسم منها حكمه. أولا مرسل الصحابي، كيف يكون مرسل للصحابي؟ يرسله، هل تعلمون كلمة يرسله؟ حينما قلت مرسل التابعي أي الذي يرسله التابعي، هذا يعني أنه أرسله وكأنما قذفه بيده هكذا حتى يجتاز فراغا في الوسط، هو أرسله لأنه لم ينقله بالتدرج، لم ينقله، لم يقل التابعي قال فلان من الصحابة عن رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أرسله. هذا نتصوره في التابعي وفي من دون التابعي، فكيف نتصوره في الصحابي؟ نعم، ربما الصحابي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالصورة المباشرة. هل كل الصحابة سمعوا كل أحاديث النبي، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك لا، إنهم كانوا يعيشون صورة مجتمعية كاملة، منهم من يضرب في الأرض، ومنهم مع من يجلس مع زوجه، ومنهم من يجلس مع أولاده، ومنهم من يتاجر، ومنهم من يجاهد وهكذا، ومنهم مع من يجلسون، منهم من يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعتقدون أن الأمة كلها طيلة 13 عاما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد مجتمع، كان رئيس دولة الإسلام، فلم يسمع كل واحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في القراءات، هل تعلمون سبب اختلاف القراءات؟ هناك قراءات مشهورة في الشام ومصر، وقراءات مشهورة في بلاد ما وراء النهر وهكذا، القراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل كل صحابي ما سمع من القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليبلغها، ذهب ليبلغها غيره في القطر الذي سافر فيه، فانتشرت هذه القراءة في القطر الذي حط فيه أو استقر فيه وعلم فيه المسلمين ما سمع من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن غير تلك من القراءات هي قراءة غير صحيحة. فكذلك الأحاديث، بعضهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فربما بعد ذلك أخذ الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن صحابي آخر، يعني ربما بلغ الصحابي صحابيا آخر لم يسمع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم هذا الصحابي المبلغ للمبلغ، المبلغ هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، هذا الصحابي يقوم بتبليغ الحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي بلغه الصحابي ما حكمه؟ هو مرسل. الأصوليون يقولون هو مرسل، يسمونه مرسل الصحابي. لماذا يسمى مرسل؟ لأن الصحابي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذه عنه مباشرة، هناك واسطة، هناك صحابي آخر، هذا هو مرسل الصحابي. ما حكمه؟ ما حكمه؟ حكمه أنه مقبول بالإجماع، حكمه أنه مقبول بالإجماع. لماذا يقبل بالإجماع؟ لماذا يقبل هذا الحديث؟ قالوا لأن الصحابية عدل، الصحابة كلهم عدول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وأسأل الله جل وعلا أن يشل ألسنة من يقع فيهم، هذا الغزو الأسود. أسأل الله جل وعلا أن يشل أو يقطع ألسنة من يقع في واحد من الصحابة الكرام العظام رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فإذا قال واحد فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم هذه، أي أن الصحابة الصحابي هذا الصحابي العدل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنه يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويكون قد أخذه عن صحابي آخر. فالساقط هنا في الوسط هو صحابي، فلا يضر أن يأخذ الصحابي عن صحابي، فكلهم عدول. ولكن يعني حينما تتقدموا في مرحلة قادمة إن شاء الله تعالى في علم الأصول يمكن أن نتناول شيئا من التفصيل عن ذلك، لأن بعض الأصوليين يمكن أن يعترض ويقول ولكن يحتمل أن هذا الصحابي قد أخذ هذا الحديث عن تابعي، لأن الصحابة عاصروا التابعين، ولا سيما الصحابة الصغار أي صغار الصحابة. لذلك بعض الأصوليين يفصل ويقول فرق بين الصحابة الكبار وبين صغار الصحابة، مثل محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا ولد، هذا الصحابي ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، بثلاثة أشهر وخمسة أيام تقريبا. هذا الصحابي يروي عن التابعين، لا يشترط أن يروي عن الصحابة، يمكن أن يروي عن التابعين، ولا نعلم حال التابعي هنا. المهم هذا كلام متقدم، نحن الآن نضع القاعدة والأساس. عندنا مرسل الصحابي، هو المرسل الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقبول. وكما قال الماتن هنا الذي ندرس أصوله، هذا مقبول بالإجماع. أما ما يخالف ذلك وما يقضحون به في هذا الإجماع فهذا ليس محل دراستنا الآن، لا نريد أن نكدس المعلومات حول هذه النقطة، وإنما في مرحلة متقدمة إن شاء الله يعنيكم الآن أنه مقبول بالإجماع. المرسل الثاني هو مرسل القرن الثاني، هو مرسل القرن الثاني، وهو الذي يقول فيه التابعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه التابعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المرسل الذي عناه كذلك من المحدثون. السيوطي يعرف المرسل بأنه المرفوع للتابع أي للتابعي، المرفوع أي الذي يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه أي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنه مرفوع. فحينما نقول هذا التابعي يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقال هذا يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، مرسل عند الأصوليين ومرسل أو هو المرسل عند المحدثين. ما حكم هذا النوع من المرسل؟ انتبهوا، التابعي هنا لا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لو قال سمعت فهو ماذا؟ هو كذاب أو هو كاذب. لو قال سمعت يكون كاذبا، لو قال رأيت يكون كاذبا، ولكنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وبعد. فهذا الحديث الذي قال فيه التابعي الذين هم أهل القرن الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ حكمه قصة طويلة وخلاف كبير بين المتقدمين والمعاصرين، ولكننا لن نفهم هذا الخلاف ولن نقوى على أن نبدي فيه وجهة نظرنا إلا إن تلقيناه على قاعدة معينة، إلا إن تلقيناه على قاعدة من قواعد أهل العلم، دون أن نقحم أنفسنا ابتداء في الخلاف بين أهل العلم الأصوليين في ذلك. هو حجة عند الحنفي، هو حجة عند الحنفي، بل هو حجة عند جميع أهل العصر، عصرهم، عصر الرواة إلى ما بعد القرنين الأولين. هذا قاله الإمام ابن جرير الطبري. الإمام ابن جرير الطبري قال هو حجة على، هو حجة وأجمعوا على الاحتجاج به إلى المئتين، أي في القرنين الأولين كل عدل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بقوله، كل عدل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بقوله. وهذا هو مذهب، كما قلت، مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. وفي هذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في علوم الحديث: المرسل المرفوع للتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا، أشهرها الأول ثم الحجة، به رأى الأئمة الثلاثة. أشهرها الأول ثم الحجة، به رأى الأئمة الثلاثة، أي أشهر الأنواع، أشهر المصطلحات عند المحدثين هو في المرسل، يعني تكلمنا في ذلك أنه الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجة عند الأئمة الثلاثة: الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. وخالف في ذلك الشافعي، لذلك قال السيوطي بعدها: ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبري. يعني الإمام السيوطي هنا يقول كلاما نتفق عليه ويقول كلاما ينازع فيه. يقول ورده الأقوى، يعني هو يرجح أنه لا يحتج به، يعني حينما يقول التابعي، وكما قلنا إن التابعي هو الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر السيوطي أن الأقوى هو رده وعدم الاحتجاج به، لأننا لا نتأكد أن التابعي قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون رواه عن تابعي آخر. ثم يقول وقول الأكثر، يعني هو قول الأكثر، هذا ينازع فيه، ولا زال الخلاف قائما حول المرسل إلى عهدنا هذا وإلى وقتنا هذا، وحتى بين الطلبة المختصين المعاصرين. ما هو مذهب الجمهور؟ ما هو مذهب الجمهور؟ هل في رد المرسل أم في قبوله؟ بل حتى الإجماع الذي ذكره ابن جرير الطبري، حتى هذا الإجماع هو محل نقد من المخالفين. ابن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا على قبول المرسل، وأنهم لم يأتي أحد منهم أو لم يحدث هذا الإنكار إلا بعد القرنين الأولين. وأبو الوليد الباجي يقول إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد القرنين الأولين. يقول لأنهم كانوا يقبلون المراسيم في القرنين الأولين بدون إنكار من بعضهم على بعض. يعني حتى هذا الإجماع فيه كلام. نحن لا نريد الآن كما قلت إلا أن نتلقى قاعدة علمية فقط. نحن نريد أن نتلقى قاعدة علمية فقط نستعين بها بعد ذلك في الدخول في هذه الخلافات الدقيقة. الحديث المرسل مرسل التابعي أو مرسل القرن الثاني هو حجة وهو محل إجماع عند القرن عند أهل القرنين الأولين، يعني إلى 200 سنة هو حجة. ذكر ذلك الإمام العلم الفقيه المفسر ابن جرير الطبري. وعلى هذا الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك رحم الله تعالى الجميع ورضي عنهم. خالف في ذلك الإمام الشافعي كما قال السيوطي، ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبري، أي الشافعي والمحدثون. فالشافعي والمحدثون لا يقبلون هذا الخبر أو لا يقبلون هذا النوع من المراسيل. طبعا هو نوع من المراسيل عند من؟ عند الأصوليين، وإلا فهو كل المرسل عند المحدثين، لا يقال مرسل على غيره عند المحدثين. فلا تختلط عليكم الأمور، فهي مجرد اصطلاحات. فهنا الشافعي وضع أصولا أو وضع شروطا بعد أن رفض هذا النوع من المراسيل أو بعد أن رفض هذا النوع من الأخبار الذي هو مرسل التابعي، وضع شروطا لقبوله. يعني لا ينبغي أن ندخل في تفاصيلها الآن لأنه وضع 3 أو 4 شروط، لا ينبغي أن ندخل الآن في تفاصيلها، وإنما عليكم أن تعلموا أن الإمام ابن جرير الطبري ذكر أن هذه الآثار أو أن هذا النوع من المرسل كان عليه الإجماع في القرنين الأولين، وكذا ذكر الوليد أبو الوليد الباجي وهو من المالكية، ذكر أن رد هذا النوع من الأخبار بدعة حدثت بعد القرنين الأولين، لأنهم أي التابعون لأنهم ما كانوا يتناكرون الأخذ والاستدلال بهذه أو ما كانوا يتناكرون قبول هذه الأحاديث، على الرغم من أن التابعية يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة أريد أن أقف عندها، لا ينبغي أن نغفل أثر العامل التاريخي في سلوك الطلاب وفي توجهات الطلاب العامة. لماذا؟ يشتهر الآن في أوساط الطلاب للأسف، يعني عندنا ضيق في الأفق وضيق في النظرة الدراسية، يعني كثير من الطلاب الآن المختصين في علوم الحديث يدرسون هذا النوع من الأخبار فيقولون إن المرسل ضعيف وينتهي الأمر، ولا يتصورون أن يقال إن المرسل يقبل وإن المرسل فيه خلاف وإن المرسل قيل فيه إجماع القرنين الأولين وعلى الأقل فيه الجمهور. لا يتصورون أن يقال هذا، يقولون المرسل وضع له الشافعي شروطا لقبوله إلى آخره. نقول لهم مشكلتكم أنكم درستم فقط كتب المصطلح، وكتب المصطلح نستطيع أن نقول إنها كتب شافعية العبق. هذا لابد أن ننتبه إليه، لابد أن لا نغفل العامل التاريخي المرحلي. كتب الشافعية هي كتب شافعية، كتب مصطلح الحديث هي كتب شافعية العبق. مقدمة ابن الصلاح التي تعتبر الآن أصل الأصول، تعتبر الآن أصل الأصول في علم مصطلح الحديث. ابن الصلاح شافعي، بل كان ابن الصلاح ينفي الاجتهاد، بل كان ينفي الجدة في الحكم على الأحاديث، أي أن ننشئ أحكاما جديدة في الحكم على الأحاديث. والذين يدرسون مصطلح الحديث يعلمون ذلك جيدا، وجمهورهم يخالف ابن الصلاح، بل قليل جدا من لا يخالفه، قليل جدا من يوافقه. فكتب مصطلح الحديث التي انتشرت ودونت، وكذلك اختصار علوم الحديث لابن كثير، ابن كثير شافعي، اختصار علوم الحديث التي وضع عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حاشيته الباعث الحثيث باختصار أو على اختصار علوم الحديث. فهذه الكتب كلها شافعية، قليلة جدا الكتب التي صنفها غير الشافعية في علوم الحديث، وليست هي على شهرة واعتماد كتب الشافعية في علوم الحديث. حتى الكتب التي هي كتب متقدمة كمقدمة ابن الصلاح وكل ما دار في فلكها، إلى حتى الكتب التي هي كتب المتقدمين، كتب يعني المبتدئين، كاختصار علوم الحديث لابن الكثير الذي وضع عليه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حاشيته أو شرحه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. فالذي يورد في هذه الكتب هو مذهب الشافعي، وهو مذهب لا يعني أنه المذهب الوحيد، هو مذهب ولغيره مذاهب أخرى. إذا كان الشافعي يرفض قبول هذا الحديث أو هذا النوع من المرسل ويضع له ثلاثة شروط أو أربعة شروط، فغيره قال غير ذلك، فقال وغيره قال غير ذلك. ابن جرير قال أجمع أهل القرنين الأولين على قبول هذا النوع. فلا بد من النظر، لا بد من النظر في التأثير التاريخي على العلوم، وينبغي للطالب أن يتمتع بنظرة واسعة في هذه العلوم، ولا يكفي أن يكون فقط جزءا من المرحلة أو جزءا من الحدث التاريخي الذي تبلور أو الذي نتجت عنه فكرة معينة أو نتج عنه توجه معين. فهذا المرسل هو حجة عند الحنفية الذين ندرس أصولهم، وحجة عند أهل القرنين الأولين، بل ذكر الإجماع على ذلك، وتلك هي القاعدة التي نتناولها الآن. بعد ذلك طبعا نلاحظ هنا أن المصطلح عند مصطلح المنقطع عند الأصوليين يشمل مرسل الصحابي، ويشمل المرسل عند المحدثين، ويشمل أنواعا أخرى سنأتي إليها الآن. فنفهم هنا أن الانقطاع عند الفقهاء أولا هو أوسع وأشمل من الانقطاع عند المحدثين. لماذا؟ لأن الانقطاع عند المحدثين هو كل حديث سقط من سنده واحد في من دون التابعي، لأن التابعية إذا سقط من بعده الصحابي فيسمى حديث مرسل، هذا عند المحدثين يسمى الحديث الذي سقط منه التابعي هو حديث مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريبا ما روى روى فقط، إذا سقط الصحابي من السند فهو حديث مرسل. ثم إذا كان في من دون ذلك، إذا سقط واحد من أي حديث في من دون ذلك في من دون التابعي فهو منقطع، يقال هو حديث منقطع. المنقطع عند الأصوليين يشمل مرسل الصحابي الذي أجمع على قبوله، ويشمل المرسل الذي هو مرسل القرن الثاني الذي هو وقع فيه الخلاف الكبير هذا الذي تكلمنا فيه الآن، والذي يسمى المرسل عند الأصوليين، ويشمل كذلك ما أرسله يشمل كذلك ما أرسله العدل مطلقا في كل عصر. وهذا هو النوع الثالث الذي نتناوله من أنواع المنقطع، المرسل الذي أرسله العدل في كل عصر، يعني حتى بعد التابعين في عصر الرواية. إذا قال العدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو حديث صحيح عند الكرخي، يحتج به عند الكرخي، هذا هو حكمه، ويسمى مرسل العدل في كل عصر. هذا يسمى عند المحدثين منقطع، يسمى عند المحدثين منقطع فقط، هذا هو كل المنقطع عند المحدثين، يسمى منقطعا. المنقطع عند الأصوليين يشمل مرسل الصحابي، ويشمل المرسل، ويشمل مرسل العدل مطلقا، أي ويشمل أيضا المنقطع عند المحدثين، أي أن المنقطع، ركز الآن على الصورة، المنقطع عند الأصوليين أو المنقطع الظاهر عند الأصوليين يشمل ما يسمى عند المحدثين مرسل الصحابي والمرسل والمنقطع. المنقطع عند الأصوليين، المنقطع الظاهر عند الأصوليين، ما كان ظاهره الانقطاع عند الأصوليين يساوي مرسل الصحابي ومرسل القرن الثاني أو الذي هو المرسل والمنقطع عند المحدثين. هذه اختلافات في المصطلح. هذا المرسل مرسل العدل مطلقا، مرسل العدل مطلقا ما حكمه؟ هو حجة عند الكرخي، الكرخي من الحنفية، هو حجة عنده. لماذا؟ من أين احتج به؟ الكرخي يقول، يعني أنا لا أنقل قوله ولكن يعني أحكي الحجة. الكرخي يقول إن علة القبول في القرون الثلاثة هي العدالة والضبط، فمهما وجد أينما وجد يقبل. يعني يقول أنتم قبلتم مرسل القرن الثاني. لماذا؟ لأنكم تقولون إن هذه هي القرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فقلتم هذه قرون خيرية تنتشر فيها العدالة وما إلى ذلك، فطالما تحققت العدالة وتحقق الضبط في هذه القرون فهذه هي العلة التي من أجلها أنتم قبلتم هذا النوع من المرسل الذي هو مرسل القرن الثاني أو ما يرسله التابعون أو الذي هو المرسل عند المحدثين. فهذه هي العلة، فأينما وجدت هذه العلة في أي عصر من العصور نقبلها. فما رأيكم أنتم؟ ماذا تقولون في هذه الحجة؟ أنتظروا مناقشتكم على الشبكة. يعني لن أكمل التحليل حول هذه النقطة، أنتظروا أن تناقشوني فيها. النوع الرابع من أنواع المرسل أو من أنواع الانقطاع الظاهري هو ما أرسل من وجه وأسند من وجه. ما أرسل من وجه وأرسل ما أرسل من وجه وأسند من وجه. ونكتفي في هذه المحاضرة بهذا القدر حتى لا تطول، وحتى ألتزم وعدي، ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، ونبدأ من الكلام على المرسل الرابع من أنواع الانقطاع الظاهري في الكلام على قسم الانقطاع، وبعده نتناول إن شاء الله تعالى الانقطاع الباطن بنوعيه، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.